بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا الحسين؟ لماذا ثار الحسين؟ لماذا قتلوه؟ من وما سبب في قتله؟ ماذا كانت دوافع الحسين عليه السلام في ثورته؟ ماذا كانت دوافع أعدائه؟ هل الحسين في الماضي للماضي وللذكرى فقط؟ هل يكفي أن نعقد هذه المجالس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا ويكون قد أدينا ما علينا من حق تجاه الحسين عليه السلام؟ أين موقع عاشوراء مما يجري حولنا من أحداث؟ هل ننطلق بالحسين في هذه الحياة، أو يكفي أن نتوقف عند ذكراه؟ في الحقيقة الحسين قضيتان: قضية سيرة المقتل، وقضية منهج العمل. قضية مأساة فظيعة، وقضية إحياء الشريعة. قضية جسد مقطع، وقضية حق مضيع. نعرف أن الحسين قضية، كما هو رجل من لحم ودم، تمثل فيه الأنبياء جميعا، وتمثلت في مواقفه مواقفهم. الحسين إذن قضية كونية ترتبط بالسماوات قبل أن ترتبط بالأرض، ترتبط بالمستقبل قبل أن ترتبط بالحاضر. الحسين قضية الأنبياء والرسل، هو الشهيد الذي استبدل الله عز وجل إسماعيل به، هو الدرة في تاج النبوات. الحسين قضية. إذن من أين نبدأ؟ في في قضية الحسين، في إحياء الحسين في قلوبنا وإحياء الحسين في الحياة، من أين نبدأ؟ من هم قادتنا في هذا الطريق؟ من هم قدوتنا في هذا المسير؟ ما هو منهجنا؟ هل كل من حمل الراية ودعا فإن علينا أن نلتف حوله مهما كان وكيفما كانت؟ كفاه ملوثتين بدماء الأبرياء، هل يكفي الشعار فقط حتى ولو كان حامل الشعار من أمثال الحجاج ابن يوسف الثقفي مثلا؟ أليست للكف التي تحمل الراية شروط؟ نحن لسنا مجرد وقود لنيران الآخرين، نحن حملة مشاعل النور ننصبها على مفارق الطرق باسم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من أين نبدأ؟ إخوتي، من يريد أن يبحر في عباب البحر يحتاج إلى أن يختار السفينة، يحتاج إلى أن يمتلك البوصلة، وأهم من هذين يحتاج أن يحدد نقطة الوصول. أنت لا تبحر في عرض المحيط إلا إذا عينت ميناء الوصول، من دون أن تعين إلى أين تريد أن تصل هل تبحر في البحر؟ ومن دون أن تعرف ربان سفينتك هل هو عالم بقيادة السفن؟ هل هو صاح؟ هل هو عاقل؟ هل هو حكيم؟ من يركب في سفينة ربانها مخمور؟ من يركب في طائرة ليس واثقا أن الطيار الذي يدخل قمرة القيادة لا يعرف كيف يقود الطائرة؟ فتحنا عيوننا وأمامنا بحر مواج، وخلفنا أكثر من شعار وأكثر من إسلام. إسلام يزيد بن معاوية وإسلام الحسين، إسلام معاوية بن أبي سفيان وإسلام علي بن أبي طالب، إسلام بني أمية وإسلام بني هاشم، إسلام العباسيين وإسلام العلويين. أمامنا بحر زخار، طرق متناقضة، مناهج مختلفة. والمشكلة أن النهاية إما جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وإما نار أحاطت بهم سرادقها. لا يجوز أن نركب السفينة الخطأ، فإنها لن توصلنا إلى دار القرار. الهدف دار القرار، الهدف دار السلام، الهدف أن نفتح عيوننا في جنة الله مع أوليائه، مع أنبيائه، مع الصالحين. إذن لا يجوز أن نركب السفينة الخطأ، لا يجوز أن نركب أي سفينة ينادي عليها مناد هنا أم هناك. السفينة سفينة أهل البيت، إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وليس عذرا غدا أن يقول قائل لم أكن أعرف، ألا تفتح عينيك حينما تريد أن تركب سيارة أجرة تنتقل من مكان لمكان، إذا حدث الخطأ لا يختلف المصير بالنسبة إليك، فكيف إذا كان الأمر يرتبط بالمصير؟ لا يجوز أن تغلق عينيك وتقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والصحابة تقاتلوا فيما بينهم وأراق بعضهم دماء بعض. افتح عينيك حتى لا تركب السفينة الخطأ ولا تركب سفينة ربانها مجنون مهووس السلطة أو مخمور. أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، أما البوصلة فهي منهجهم، وأما الهدف فهو دار القرار. وأما الوقود الذي نحتاج إليه، الوقود أمران: الأول أن تنفصل عن جاذبية القوة وجاذبية المال وجاذبية السلطان. الطائرة حينما تريد أن تحلق فهي أولا تنفصل تنطلق وتحاول أن تتخلص من جاذبية الأرض. تريد جنة الله فلا بد أن تتخلص من جاذبية الأرض، أن لا تخلد إلى الأرض. والجاذبية عادة الجاذبيات التي تجمع الناس ثم تتلفهم هي جاذبية القوة، جاذبية السلطان، جاذبية المال، جاذبية الشهوات. ووقودك ثانيا التزامك بالقيم، التزامك بكل ما جاء به الأنبياء، ابتداء بما يرتبط بالأخلاق وانتهاء بما يرتبط بالواجب والحرام. وهنا أعيد السؤال: من أين نبدأ؟ أقول مما بدأ الأنبياء، نبدأ من ربنا، نبدأ من أن كل شيء يبدأ من الله وكل شيء ينتهي إلى الله، وكل معارك الأنبياء كانت لكي يعرف الناس أن كل شيء يبدأ من الله وأن كل شيء ينتهي إلى الله. لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا محيي إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مميت إلا الله، لا باعث من في القبور إلا الله. له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مخطئ من يرى غيره صاحب أمر فيلتمس منه المخرج، مخطئ من يرى الخير عند غيره فيلتمس منه المنهج. هنا المفارقات بين أولياء الله وأولياء إبليس. المفارقة بدأت من هنا. أولياء الله قالوا لا إله، نفوا جميع الآلهة وتمسكوا بالله، أسقطوا كل الأصنام في نفوسهم وفي الواقع الخارجي، قالوا الله ولله ثم ذرهم، ولم يشركوا بالله طرفة عين. كل الذين ضلوا بدأت ضلالتهم من هنا، من البداية، من مسألة الإيمان بالله أو الشرك بالله، من مسألة الإيمان الحقيقي أو إيمان المنافقين. أصفياء الله كانوا يعبدون الله وحده، مستسلمين له، خاضعين لسلطانه، وأن إلى ربك المنتهى. إذا أمر الله بشيء أطاعوه ولم يعترضوا ولم ينحرفوا به. والمشكلة بين الأخيار والأشرار لم تكن بين من أنكر وجود الله ومن آمن بوجوده، وإلا فكل طفل صغير يعرف أن لكل مخلوق خالقا، ولكل مصنوع صانعا، ولكل موجود موجدا. المشكلة كانت بين الذين آمنوا بالله وصدقوه وبين الذين تنكروا لوجوده، لا أنكروا وجوده. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من خلقكم قالوا الله، ولكن كان الأشرار يتنكرون لما يقولون، وكانوا بذلك يتخذون أربابا من دون الله، يشركون أهواءهم مع إيمانهم، يشركون سلطانهم مع جبار السماوات والأرض. لقد خلقنا الله لغير هذه الحياة، إنما جاء بنا إلى هذه الحياة لأمرين: الأول لكي يعطينا آخر فرصة، وأرسل 124,000 من الأنبياء وأعطانا الوجدان والضمير والفطرة، وكلها تنبض أن لك ربا وأن هذا رب الناس وملك الناس وخالق الناس ورازق الناس وبيده كل شيء. إياك أن تنسى أن الله بيده كل شيء، فلا تتبع زيدا وعبيدا للقمة من الحطام في هذه الدنيا. وأخذ منا قبل أن يأتي بنا إلى هذه الحياة، أخذ منا ميثاقا، بل أخذ الميثاق من الأنبياء والأولياء. يقول ربنا: وإذ أخذنا من النبيين ومنك، من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لما؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. هل هؤلاء الذين أعطوا الميثاق كانوا صادقين مع أنفسهم؟ كانوا صادقين مع إيمانهم؟ كانوا منسجمين مع فطرتهم؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ويقول عن ميثاقه الذي أخذه من المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم وميثاقه الذي واثقكم به، أي شدكم بهذا الميثاق، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. ثم يقول ربنا مباشرة بعد هذه الآية الكريمة، وكأنه يريد أن يقول: أين يظهر الصادق عن غير الصادق في قضية الميثاق؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أن تقوم مرة واحدة لله؟ لا، بعض الناس لا يقوم لله، بعضهم يقوم مرة وكأنه قد ضمن بذلك جنة الله. كونوا قوامين لله، دائم القيام لله، شهداء بالقص، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مع هذه الصراحة في ميثاق الله عز وجل لا مجال لميثاقين، فكما لا ولاية إلا لله عز وجل، فإن رقابنا ليست مرتهنة لميثاق بيننا وبين الله، وميثاق بيننا وبين عبد من عبيده، آمن أو لم يؤمن، صدق أو لم يصدق. ميثاقنا هو الذي بيننا وبين الله فيما آتى به الرسل وفيما آتى به الأوصياء. يقول الحديث الشريف: لأعذبن كل أمة دانت لغير ولي من أوليائي، وإن كانت الأمة في نفسها برة، لو كانت بارة تلك الأمة لكن رقابها كانت مرتهنة لغير ولي من أولياء الله، لمن لم يعينه الله ولا عينه الرسول. إذن كما لا عبودية إلا لله، لا ميثاق بيننا إلا بين الله. وبمقدار ما تكون عابدا لله تكون حرا. من أين جاءت نزعة الحرية في علي والحسين سلام الله عليهما؟ كيف أصبح الإمام الحسين سيد الأحرار؟ بمقدار ما خضع لله وبمقدار ما عبد الله كان حرا في هذه الحياة، لا طمع له في الحطام ولا رغبة له في سلطان. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شيء من الحطام. إن الحرية الحقيقية هي نتاج العبودية لله، ولذلك فإن هذه الحرية تنتقص ويدخل الشرك في مجالين. أولا، حينما يرفض البعض، يرفض أمر الباري في أمور خلقه، يقول مثلا، يقول البعض: يا رب لك الخلق وليس لك الأمر، يا رب لك العبادة وليست لك السيادة، لك أن تعبد وليس لك أن تطاع، يا رب الخلق لك والأمر إلينا، العبادة لك والحكم لنا. ويقول ربنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، في آيات ثلاث. الخلق لله والأمر لك، العبادة لله، والسيادة التي ما أنزل الله بها من سلطان لك. من أين يجوز لأحد أن يفرض نفسه على الناس ويعتبر نفسه ربهم، سيدهم، رازقهم، خالقهم، سلطانهم بأي شكل من الأشكال؟ الأمر الثاني أو الباب الثاني الذي يدخل فيه الشرك هو أن نحاول أن نجعل الدين مطية الدنيا، نجعل الآخرة وسيلة لدنيانا، والعكس هو المطلوب. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ونصيبك من الدنيا كفنك، هو الأمر الوحيد الذي تأخذه معك، لا تنس كفنك. وإلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. بعضهم يريد أن يجمع بين الدين وبين الطين، بين الإيمان بالغيب والعمل للجيب، يريد أن يطيع الله في الصلاة والصيام ويطيع إبليس في شهواته ورغباته بأنواعها المختلفة، يريد أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالأنبياء وطاعة الأمراء، وإن كان في أوامرهم ما يخالف أوامر الأنبياء. هذا النوع من الشرك دفع كثيرين في التاريخ إلى أن يرفضوا ما أمر به الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يريد أن لا يطيع أهل البيت، فما الذي يفعل؟ هنا يأتي ويقول: إن عترتي يعني أمتي، يعني النبي ما كان يعرف اللغة العربية، يقول: إني مخلف فيكم أنتم، لأنه لا يريد أن يلتزم. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يقول عترتي يعني أمك، يعني أنت خليفة رسول الله، وكل واحد من الناس هو خليفة رسول الله. هذا هو التحريف والامتناع عن إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يؤدي بالبعض إلى الشرك. لقد أكد الله في آيات مباركات مفصلات أن الأمر لله، الأمر لله. أنت لا يمكن أن تدخل الجنة بشروطك، تدخلها بشروط الله. ما الذي يقول الله تستسلم له؟ يقول ربنا لنبيه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ويقول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، وليبلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وبين ربنا أيضا كيف أن البديل عن أمر الله هو إطاعة الطغاة، إطاعة الفراعنة. يقول وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ويقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نتساءل لما الحسين؟ لماذا ثار؟ ثار الحسين للتوحيد، ثار الحسين لكي يعلمنا التبري والتولي، لكي يقول لا إله إلا الله منهج عمل، لكي يقول لا إله إلا الله ليست كلمة هي لقلقة لسان، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه، ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الحسين يبين لماذا ثار، يقول ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان واتخذوا مال الله دولا، المال الذي هو للناس ولعباد الله اتخذوه فيما بينهم يتبادلونه ويتوارثونه، اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. ثم يقول وأنا أحق من غير، ويقول من رأى سلطانا جائرا، هذا السلطان الجائر يعمل بخلاف ما أمر الله فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. مجرد أن تكون على الحياد يعني أنت مع الظالم، في مشهد مظلوم وظالم لا مجال للحياد. الحياد هنا هو في مصلحة الظالمين. يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يقول رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يقول والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر منهم فرار العبيد، إن أهل بيت النبوة بنا فتح الله بنا يختم، ويزيد ربان مخمور، ويزيد شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يقول ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولذلك قتلوه. لما قتل الحسين؟ لأن الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم واتخذوا مال الله دولا وعباده خولا وكانوا قوامين لإبليس ولم يكونوا شهداء بالقسط ما كان باستطاعتهم أن يروا الحسين عليه السلام، قاتلوه، شنوا عليه المعارك وقتلوه بما لا مثيل له في التاريخ. هل رأيتم صورة محمد در؟ هذه الصورة التي هزت الضمير العالمي كله. طفل لم يبلغ الحلم، ملتجئ إلى والده، مذعور خائف، تطلق عليه رصاصة فتقتله في حضن أبيه. أتعرفون أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قتل في حضنه اثنان، عبد الله الرضيع وعمره أقل من 6 شهور، حينما قتل أولاد الحسين وأصحابه وإخوته، وتركزت عاطفته في ولديه. عليل في المخيم ودعه ثم قال: أخي زينب، ناوليني ولدي الرضيع حتى أودعه. فأعطته الولد الرضيع، فرأى قلقه وعطشه واضطرابه، فجاء إلى القوم: يا قوم، إن كان لي ذنب فما ذنب هذا الرضيع؟ خذوه واسقوه، فلقد جف اللبن في صدر أمه. فاختلف القوم، بعضهم قال: نسقيه، ما الذي يغير من المعادلة؟ وبعضهم قال: لا. وقائد معسكر يزيد قال لحرملة ابن كاهل الأسدي: اقطع نزاع القوم. قال: أرمي الوالد أم الولد؟ قال: ألا ترى، وكأنه يستبشر، ألا ترى بياض نحر الطفل؟ ارمي الولد. فرماه بسهم مسموم فذبحه من الوريد إلى الوريد في حضن أبيه. وأيضا شخص آخر قتل، أين محمد در فيما يرتبط بهذا الأمر؟ محمد در قتله عدو، وهذا العدو السلاح الذي بيده لم يكن في يوم من الأيام ملكا لمحمد در أو لأبيه. عدو أتى من آخر الدنيا هنا ويعلن عداءه لهذا الشعب ولهؤلاء الناس، لكن الذين تجمعوا حول أبي عبد الله الحسين كان السلطان الذي عندهم هو سلطان رسول الله جد الحسين، كان السيف الذي بأيديهم هو سيف علي الذي ضرب رقابهم حتى قالوا لا إله إلا الله. في آخر لحظات حياة الحسين عليه السلام وقد أضعفه نزف الدم وهو ساقط على الأرض، طفل الروايات تقول كان عمره 11 عاما، كان هذا الطفل قد أخذ داخل الخيم حتى لا يرى ما يجري، لكن حينما سقط أبو عبد الله الحسين من على الفرس اضطرب أمر المخيم، جاء إلى باب المخيم، نظر، رأى أن عمه الحسين عليه السلام في زاوية من ساحة المعركة وقد تجمع حوله ذؤبان العرب، هذا يضرب بالسيف، هذا يضرب بالرمح، هذا يضرب بالعصا، هذا يرميه بالحجارة. فانفلت من يد عمته زينب، حاولت أن تمسك به ما استطاعت، جاء ورمى بنفسه في حضن عمه. أحدهم كان قد رفع السيف حتى يضرب به الحسين، فنادى الطفل: يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فبدل أن يضرب بالسيف على الحسين ضرب السيف على الطفل، فاتقاه بيده فقطعها، فقال: يا عم، لقد قطعوا يميني. فاحتضنه الحسين، قال: سرعان ما تلتقي بجدك وأبيك، وكل يتقرب إلى الله بدمه. لما قتل الحسين؟ لأن أولئك قد أشركوا بالله وانحرفوا عن الصراط المستقيم واختاروا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن. وإلى اليوم لما نحيي ذكرى الحسين؟ والله لو بقينا في هذه الحياة 1,000,000,000 عام نبقى أوفياء لأهل البيت، أوفياء لعلي والحسين الذين أمرنا الله عز وجل أن نتبعهم ونتحمل كل عنة وعذاب كما تحمل أهل البيت، نتحمل التهجير، نتحمل التقتيل، نتحمل الاتهام. نحن المؤمنون بالله، نحن المستسلمون له، نحن الذين قلنا سمعا وطاعة، كل يوم فتوى جديدة علينا كل يوم. المشكلة ليست فينا، المشكلة أنهم لا يستطيعون أن يروا أتباعا لأهل البيت. أحفاد معاوية وأحفاد يزيد والشيعة آل أبي سفيان لا يزالون في هذه الأرض ويدافعون حتى عن يزيد ويسمونه أمير المؤمنين. سبحان الله، حتى يزيد أمير المؤمنين في سايت السلفيين في الإنترنت باب خاص حول فضائل معاوية بن أبي سفيان، وفصل خاص عن يزيد بن معاوية بصفته أميرا للمؤمنين. تعرف يعني شنو يزيد أمير المؤمنين؟ يعني أن تقول أنت شارون أريل شارون أمير المؤمنين، أن تقول شمعون بيريز أمير المؤمنين. يزيد بن معاوية لا يزال عندكم أميرا للمؤمنين. وآخر فتوى صدرت أصدر الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين عضو هيئة كبار العلماء فتوى جديدة. حول ماذا؟ حول عدم جواز دفع الزكاة لفقراء الرافضة بين قوسين الشيعة، وأن ذمته لا تبرأ بدفعها كما لا تبرأ ذمة الوكيل إذا دفعها لهم، وعليه أن يغرم أو يغرم بدلها. وجاءت الفتوى ردا على السؤال التالي: ما حكم دفع زكاة أموال المسلمين لفقراء الرافضة؟ وهل تبرأ ذمة المسلم الموكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا؟ الجواب: لقد ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة أنها لا تدفع لكافر ولا لمبتدع، فالرافضة بلا شك كفار. نحن كفار. ربنا في القرآن الكريم يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أنحن كفار؟ هل نعيش نحن على زكاة أموالك وأموال أمثالك؟ هل نحن بحاجة إلى شهادة إيمان من شيخ ضال كهذا الرجل؟ لو كان واحد من عوامهم ما تكلمنا، عضو هيئة كبار العلماء. سبحان الله، ولما نحن كنا كفارا؟ نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نقول أشهد أن محمدا رسول الله. لكن المشكلة تأتي حينما تقول وأشهد أن عليا ولي الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. نفتخر لو أن رقابنا هذه ذهبت في سبيل تراب أقدامهم هؤلاء حجج الله على هذه الأرض. إطاعتنا لهم إطاعة للأنبياء، إطاعة لله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انظر إلى ما يقوله أحدهم حول الأمويين، يقول: التاريخ لم يكن منصفا للأمويين. في ماذا؟ في أنهم لعنوا عليا. في ماذا لم يكن التاريخ منصفا؟ يعني لابد أن نمدح الأمويين، نصلي عليهم، نسلم عليهم. لم يكن التاريخ منصفا، فقد أتوا في وقت كانت قد ظهرت فتن، وجاء ابن العباس ثم يقول: من قال إن معاوية ظلم أهل البيت أو ظلم عليا؟ لابد أن عليا ظلم معاوية. ومن قال أن يزيد بن معاوية كان يحتس الخمر؟ عجيب. الحسين يقول يزيد شارب الخمر، وأنت تقول من يقول أن يزيد شارب الخمر، يعني أن الذي قتل في كربلاء هو يزيد بن معاوية علي الأكبر، كان ابن الحسين أم كان ابن يزيد؟ العباس كان أخو الحسين أم كان أخا يزيد؟ سبحان الله، إلى الآن وإلى غد قتلوهم، قتلوا أهل البيت، ذبحوهم، بحثوا عنهم تحت كل حجر ومدر، وكان رسول الله قد أوصى بقتلهم وذبحهم والقضاء عليهم وسبهم وشتمهم، ومع ذلك لا يتركونهم إلى الآن، ولا يتركون من يتبعهم. فصل في فضائل يزيد بن معاوية، في فضائل خال المؤمنين، وفصل في تبرئة هند من دم حمزة أكلة الأكباد، فصل خاص في تبرئة هند. مشابهة الشيعة، فصل عنوان مشابهة الشيعة للمجوس واليهود وعن حزب الله، كاتبين فصل خاص حزب الشيطان. ليش؟ ليش؟ فقط لأن القضية ترتبط بالتوحيد والانحراف عن التوحيد. إخوتي، القضية من هناك تبدأ، أن هنالك أناسا يقولون ربنا الله، لكن هذا الكلام هو مقدمة للسلطان، مقدمة للمال. وعاد السلاطين على مر التاريخ، كان هنالك علماء ضالون مضلون، وكان هنالك دائما وعاد السلاطين، من أمثال شريح القاضي، ألم يفتي بجواز قتل الحسين بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة؟ ريحانة رسول الله من دنياه، الحسين الذي كان طفلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في سجدته، لأن الحسين ركب على ظهره كما يروي كل كتب التاريخ والأحاديث، ولا يريد أن يزعج هذا الطفل حتى ينزل من على ظهره، ويظن المسلمون أن الوحي قد نزل على رسول الله أو حدث به حادث، حتى إذا أطال السجود فترة من الزمن ثم أتم الصلاة قالوا: يا رسول الله، لما أطلت السجود؟ قال: لأن الحسين ركب على ظهري وما أردت إزعاجه. يركبه على كتفه الحسن من يمينه والحسين على كتفه الأيسر، ثم يمشي في الشارع يقول: نعم المطي مطيكما ونعم الراكبان أنتما. نحيي ذكراهم لنشعل في قلوبنا نور الإيمان، نحيي ذكراهم لأنهم الربان. أما أين موقع الحسين مما يجري حولنا؟ الحسين رايتنا، منهج الحسين منهجنا، الحسين الذي ثار في سبيل الله ولخلاص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هو منهج لكل مؤمن في هذه الأرض، يجب أن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة. إذا رأيت شعبا مضطهدا مظلوما محاصرا مبتلى بطاغوت كشعب العراق، لا يمكن أن تقول مالي والدخول بين السلاطين. هؤلاء إخوانك، هؤلاء المبتلون منذ 30 عاما، المحاصرون بجنون حكامه من جهة وبالحصار الاقتصادي من جهة ثانية، هذه الأرض لا يزال فيها الظلم في كل مكان. ألا ترون مثلا في البلاد التي يدعون الحرية والديمقراطية كيف وضع اللاجئين فيها؟ كيف وضع المسلمين هناك؟ كيف يعيش الناس؟ كيف هو التمييز العنصري في هذه الأرض؟ التمييز حتى فيما يرتبط بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان اليهودي، هذه حقوق محترمة أما حقوق الإنسان المسلم فلا أحد يطالب بها، لا أحد يتحدث عنها. نحن مبتلون بظلم داخلي وظلم خارجي، والحسين بالنسبة لنا راية ومسير ومصير. اللهم اجعل الحسين نورا في عيوننا، وقوة في عزائمنا، ومضاء في بصيرتنا، وراية على أكتافنا، وشجاعة في قراراتنا. اللهم وفقنا لكي نركب سفينة الحسين، فهي الأوسع وهي الأسرع. والسلام.